أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عند تعزية أهل الميت تصادف الطعام عندهم جاهز، فهل يجوز مشاركتهم؟ وما هي الضوابط في هذه الأمور حفظكم الله؟ أما بالنسبة لمشاركة أهل الميت في الطعام، فالأصل عندنا أنه لا يجوز الاجتماع عند أهل الميت، لا سيما الاجتماعات المخصوصة، فيبقى الناس 3 أيام أو 5 أيام أو أسبوع يجتمعون بكيفية معلومة وهيئة معلومة وطعام خاص، ويرون أنه لا بد من هذا الاجتماع، فهذا لا يجوز، وأعده بعض أهل العلم من الكبائر. لماذا؟ لأن حديث جرير صريح في ذلك: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة، وهو أثر صحيح وإسناده صحيح. كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، هذا هو الأصل. لكن لو أن إنسانا قال: أنا ذهبت للتعزية فدخلت فقدموا لي شيئا من الطعام، نقول: إذا كان هذا الطعام هو الطعام الذي يقدم لأي ضيف، سواء كان في وقت العزاء أو عند عدم وجود العزاء، كالشاهي أو شيء من الحلويات أو شيء من يقدم أو شيء مما يقدم للضيف، فلا بأس، لأن هذه أمور الضيافة لا بد منها وتعارف الناس عليها، سواء كان هناك عزاء أو لم يكن هناك عزاء. والسنة في ذلك أن الجيران هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت، لأنه قد جاءهم ما يشغلهم. قد جاء هذا في قصة استشهاد جعفر رضي الله عنه، فإن جعفرا عندما استشهد النبي عليه الصلاة والسلام قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد جاءهم أمر يشغلهم أو ما يشغلهم. فقال العلماء: هذه هي السنة، أننا نصنع لهم الطعام لأنه قد جاءهم ما يشغلهم، وليس نجتمع عندهم من أجل الطعام والذبائح، هذا كله خطأ ومخالف. إذن إذا حضرت والطعام موجود وهو طعام الضيف الذي يقدم للضيف فلا بأس، أما إذا كان هناك اجتماع بكيفية واجتماع بطعام وذبائح ويصنعون ما جاء منه التحذير في حديث جرير، فأنصحك أن تتنزه عن ذلك. ولا يلزم في التعزية أن تحضر إلى البيت، ممكن أن تعزي في المقبرة، ممكن أن تعزيه لو وجدته في سوق أو في مكان، يمكن أن تتصل عليه وتعزيه، هذا يكفي، هذا يكفي.